ما يذكره الله عز وجل في الأمثال في القرآن، وهو تصوير المعاني بصورة المحسوسات لتقريبها، مثل ما مضى في المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل يصور في حال يصور فيه المعنى بصورة المحسوس تقريبا للمعنى. هذا ويأتي المثل في كلام العرب مرادا به ذلك الكلام الوجيز الذي قيل في مناسبة ثم بعد ذلك صار اشتهر وصار يقال في كل ما كان نظيرا لها، مثل ما يقولون الصيف طيعت اللبن مثلا، هذه قيلت في مناسبة معينة، رجل جاء خطب امرأة في الصيف وعنده رجل عنده إبل وغنم، فجاءت إليه فجاء فخطب امرأة فأبت، ولما جاء الشتاء والشتاء تكثر حاجة الناس لا سيما الفقراء، جاءت إليه تطلب الإعانة، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني حينما خطبتك في الصيف فرفضت، فالآن ليس عندنا لك شيء، الصيف ضيعت اللبن. فصار هذا يقال في كل مناسبة شبيهة، طلبت من إنسان شيئا مثلا فاعتذر ثم بعد ذلك احتاج، فتقول له الصيف ضيعت اللبن. نعم، وهكذا. فهذا لا يوجد في القرآن اطلاقا وحاشا وكلا، والقرآن وكلام الله عز وجل أعظم وأجل من أن الله يتمثل بمقالة قالها إنسان في مناسبة فيريدها القرآن في نظائرها، الله أعظم وأجل من أن يتمثل بكلام أحد من الناس مهما كانت فصاحته وبلاغته ومهما كان. فهذا المعنى المشهور للمثل عند الناس اليوم المتداول، وهو أحد معاني المثل عند العرب، هذا غير موجود في القرآن أصلا، وأمثال القرآن ليست من هذا الباب إطلاقا. وإن شاء الله تعالى كما وعدنا في رمضان، إن الله أراد البقاء أن يكون في رمضان القادم إن شاء الله شرح أمثال القرآن، فيه القرآن فيه أمثال وفيه تشبيهات، تشبيهات أكثر. فهنا هذا ليس من باب الأمثال، هذه الآية في سورة الرعد لا علاقة لها بباب الأمثال في القرآن، وإنما هذا أحد المعاني التي استعمل لها لفظ المثل بمعنى الصفة. وقوله أكلها دائم وظلها، أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت ما ب... ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد والنسائي عن ثمامة بن عقبة: سمعت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه، رواه الإمام أحمد والنسائي. هذا الحديث صحيح، وهذا من كمال النعيم. قل وإن كان ليس من العادة أن نعلق على مثل هذه الأشياء، وإنما يعلق على ما يحتاج إلى تعليق، لكن الحديث أين أهل الدنيا عنه؟ المعلوم من قديم الزمن أن كثرة الأكل الناس يعتبرون ذلك، يعني الأعراب تقول الأطيبان، وتطلق ذلك على الأكل والجماع. فعندهم وعند الناس عند الأمم جميعا أن الأكل الكثرة منه هكذا، أن ذلك أعظم اللذة لو استطاعه الإنسان يلتذ به، ولذلك يأكلون دائما، يأكلون الأمور التي تفتح شهيتهم، ويأكلون ما يعينهم على الإكثار، أو يشربون ويتعاطون ما يعينهم على الإكثار من الأكل من الأمور التي يسمونها بالمهضمة ونحو ذلك، فهم يلتذون بهذا. تعرفون الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه ومعه عشبة من العراق، قال: يا أمير المؤمنين، هذه تكون نعم بعد الطعام يعني مهضمة. فزجره عمر وقال: والله ما شبعت قط، يعني هذا لا يصلح لي، هذا لأهل الشبع وكذا. وتعرفون إنكاره على معاوية رضي الله عنه حينما بلغه أنه يأكل من الشواء إلى آخره. لكن على كل حال، الناس منذ زمان بعيد وهم يعتبرون أن القدرة على الأكل أن ذلك من المحامد والإمكانات التي يعطاها الإنسان ويغبط عليها. كان بعض السلف يقول: حسدوه على كثرة تردده على الخلاء، ليبين أن هذا ليس بمطلب، وأنه لا يمدح فيه الإنسان، لكنه شائع عند الناس يلتذ به. لذلك تجد الأمم غير العرب في الغالب يكون عندهم من تفريق الطعام في أوقات كثيرة، والبطء في أكله جدا، تلذذا به، يأكلون باليوم يمكن 5 أو 6 مرات، ويأكلون بطريقة بطيئة تضيع فيها الأوقات. ولهذا مما يذكر من الأمراض الموجودة عند العرب أنهم يأكلون قبل أن يكتمل المضغ، يبلعونه بلعا، يسرعون في الأكل، عندهم سرعة، فيسبب لهم هذا بعض العلل والأمراض. هذا معروف عند الأطباء. فالشاهد أن الناس يلتذون بهذا. فهنا 100 يأكل بقوة 100 رجل. وكذلك الوقاع، الناس منذ زمن طويل جدا وهم يتناقلون ويشترون بأغلى الأثمان الأشياء التي تقويهم على ذلك. وتوجد مؤلفات قديمة ألفت للملوك في هذا الباب. ففي الجنة عن 100 رجل، قوة 100 رجل. هذا أقول أهل النعيم الذين يحبون هذه الأشياء من أهل الدنيا، قل أين هم عن مثل هذا؟ أحسن ذلك. وقد قال الله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. على كل حال، الظل يذكر كثيرا في القرآن في نعيم الجنة، وكذلك الطلح، فإن المشهور من أقوال المفسرين أنه شجر من شجر العضاه الشوك، ومعروف في بلاد العرب، وأنه ليس الموز، شجر له ظل لكنه مؤذي بكثرة الشوك الذي يتساقط منه. فالشاهد أن هذا يذكر لأن الله عز وجل يذكر للعرب، خاطبهم بهذا القرآن، فهو يذكر ما يلامس مشاعرهم، فالعرب بلادهم حارة، فإذا ذكر الظل فهذا يكون له وقع شديد في نفوسهم. ولهذا يذكر هنا في الآيات الظل الممدود، أكلها دائم وظلها لا يزول، فهم يعانون أشد المعاناة من الحر، حرارة الشمس المحرقة في بلادهم، فإذا ذكر لهم طلح منضود، طلح ليس فيه شوك، والشجرة يسير الراكب تحتها 100 عام، فهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة إليهم. ولذلك تجد حتى الفواكه التي ذكرها الله عز وجل، ذكر النخيل والأعناب، ولم يذكر البرتقال والتفاح والكمثرى وأنواع الفواكه الموجودة في بلاد العجم، لأنها ليست في بلادهم، فيذكر لهم من أنواع. وما ذكر الآيات ذكر لهم السماء والأرض والجمل الإبل، وما ذكر لهم الفيل ولا الزرافة، لأنها ليست في بلادهم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون بمقتضاه يفرحون بما أنزل إليك، أي من القرآن، لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الآية. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إلى قوله: إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا، فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده. يعني أن هذا من قيل أهل الكتاب: إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن يعني تمام الآية: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين يتلى عليهم من قبله يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالشاهد أن هنا في قوله والذين آتيناهم الكتاب من هم؟ هنا الحافظ ابن كثير قال وهم قائمون بمقتضاه، وهذا تفسير حسن جيد، لأنه ليس الذين أوتوا كل الذين أوتوا الكتاب يفرحون بما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير من هؤلاء كذب به ورده كما هو معلوم، وغيروا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يجدونه ربعة فيقولون نجده طويلا بائن الطول، إلى غير ذلك من تحريفهم المعروف. فهنا قال وهم قائمون بمقتضى، هؤلاء هم الذين يفرحون. وابن جرير رحمه الله فسر ذلك بمن أسلم منهم، وبه قال طائفة من السلف كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثال هؤلاء من أهل الإنصاف وكالنجاشي. فعلى كل حال خص ذلك بمن أسلم، يعني ابن جرير رحمه الله. وقول الحافظ بن كثير وهم قائمون بمقتضاه ليس ببعيد منه وإن كان أوسع قليلا، فالذين كانوا مع النجاشي مثلا حينما سمعوا القرآن وتأثروا به وبكوا لم ينقل أنهم أسلموا جميعا، هؤلاء الذين كانوا معه لكنه هو أسلم. وهؤلاء الذين يشهدون بصحته ويقرون بذلك ويتأثرون به إلى آخره يفرحون بما، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فمن قال بأنه من أسلم منهم فهذا لا شك أنه يصدق عليهم، ومن قال وهم عاملون بمقتضاه فذلك أوسع ممن أسلم، لكن من لازمه أن يسلم، أن يدخل في الإسلام طالما أنه بهذا الإنصاف والمعرفة لصفة القرآن، فإن ذلك يحمله على الإيمان، دخول في الإسلام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يفرحون لما يجدونه لما يجدونه فيه من موافقة ما جاء في كتبهم، يفرحون بسبب ذلك. وبعضهم يقول الذي يفرح والذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون يفرحون بما أنزل إليك، يعني وإن كذبك الكفار فإن المسلمين من دخل في الإسلام يفرحون بما ينزله الله عليك من القرآن ويتلقونه بالقبول ويعملون به. لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. وإذا أطلق أهل الكتاب أو الذين آتيناهم الكتاب أو نحو ذلك فالأصل أنه يتوجه إلى أهل الكتب قبلنا، يهود النصارى. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد ومن الأحزاب أي اليهود والنصارى من ينكر بعضه، أي بعض ما جاءك من الحق. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم، على كل حال الله تبارك وتعالى هنا يقول نعم الذين آتيناهم الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فهؤلاء أهل الإنصاف منهم، وإنصافهم هذا يحملهم على الدخول في الإسلام. ومن الأحزاب من ينكر بعض، خصه بعضهم بعض المفسرين بهؤلاء، يعني ومن الأحزاب يعني ومن اليهود والنصارى من ينكر بعضه، فمنهم ومنهم، فيكون العموم في قوله والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا عام خص بما بعده، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وبعض أهل العلم يقول ومن الأحزاب يعني من المشركين، فالذين آتاهم الله الكتاب لعلمهم بالكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وهؤلاء من الجهلة من أهل الإشراك ينكرون ما تأتيهم به من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ما شبه ذلك، ولا وجه لتخصيصه بأهل الإشراك، وإنما يكون قوله والله تعالى أعلم ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعم هؤلاء جميعا، فيدخل فيه كل من ينكر، كل من يصدق عليه هذا من المشركين واليهود والنصارى والمجوس وسائر الطوائف.